بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. لما تحدث رحمه الله وعقد فصولا في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما يختص به عن بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عقد فصلا فيما يشاركه فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد تقدم الحديث عن هذا الفصل في المجلس الماضي. ثم عقد قسما قال رحمه الله: القسم الثاني ما كان مختصا به دون أمته وقد يشاركه في بعضها الأنبياء، وهذا هو المقصود الأول. قال: وهذا هو المقصود الأول، فلنذكره مرتبا على أبواب الفقه. كتاب الإيمان، فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله، لا يجوز عليه التعمد ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة ولا بغيرها فيقر عليه، فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلهذا قال كثير من العلماء: لم يكن له الاجتهاد، لأنه قادر على النص. وقال آخرون: بل له أن يجتهد، ولكن لا يجوز عليه الخطأ. وقال آخرون: بل لا يقر عليه. فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة، لا يتصور استمرار الخطأ عليه بخلاف سائر أمته، فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردا. فأما إن اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ كما تقدم. ومن ذلك ما ذكره أبو العباس ابن القاص أنه كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يجري في أظهاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه مسلم. وللحديث بقية، نكتفي بهذا القدر من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعود إلى أول كلامه رحمه الله لما قال: القسم الثاني ما كان مختصا به دون أمته وقد يشاركه في بعضها الأنبياء. وقد مر معنا أيها الإخوة تقسيمه رحمه الله لخصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قسمها رحمه الله إلى قسمين: قسم يختص به لا يشاركه فيه غيره من الأنبياء، وقسم يختص به لا يشاركه فيه أحد من الأمة من أمته. والحديث هنا عن هذا القسم الثاني. أضاف رحمه الله قال: وقد يشاركه فيه الأنبياء، مثل الخصوصية الأولى وهي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك خصائص لنبينا عليه الصلاة والسلام لا تشاركه فيها أمته، ولكن قد يشاركه فيها غيره من الأنبياء. وهناك من الخصائص ما هي خاصة به عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء. ولهذا يمكن أن تقسم أيضا الخصائص التي قسمها الحافظ ابن كثير رحمه الله إلى قسمين، ممكن أن تقسم إلى تقسيم أيضا ثلاثي، وهو خصائص هي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء ولا أحد من أمته. القسم الثاني خصائص لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء. القسم الثالث خصائص لا يشاركه فيها أحد من أمته عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه سيرتب ذلك على ترتيب أبواب الفقه، فبدأ بكتاب الإيمان، والإيمان بلا شك هو جامع للدين كله، أصوله وفروعه، عقائده وأعماله، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إذن الإيمان بإطلاقه العام يشمل الدين كله، يشمل العقيدة التي تكون في القلب، ويشمل الأعمال التي تكون بالجوارح، ويشمل الأقوال التي تكون باللسان. ومراد المصنف رحمه الله الحافظ ابن كثير هنا بالإيمان أي أمور العقائد، ومراده أيضا بأمور العقائد يعني ما كان مختصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمور الاعتقاد ومباحث الاعتقاد عموما ترجع إلى الإلهيات واليوم الآخر والنبوات، والبحث هنا فيما يتعلق بالنبوات وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. فمن الخصوصية لنبينا عليه الصلاة والسلام أمور تتعلق بهذا الجانب، جانب الإيمان، وما يجب أن نعتقده نحوه عليه الصلاة والسلام. فمما يجب أن نعتقده نحو النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا عصمه في أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال المصنف رحمه الله: فمن ذلك أنه كان معصوما في أقواله وأفعاله لا يجوز عليه التعمد، فالسهو والنسيان يقع. قال: ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة. إذن لا يجوز عليه التعمد، لا يقع منه العمد الخطأ، ولا الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، لأن الله عصمه في البلاغ، فلا يقع منه عليه الصلاة والسلام خطأ فيما يبلغه للناس من دين الله عز وجل، سواء ما كان من آيات القرآن التي تتنزل عليه عليه الصلاة والسلام، أو ما كان من بيانه لدين الله بسنته وأقواله، فالله جل وعلا عصمه في ذلك. قال: ولا بغيرها، يعني الأخطاء التي لا تتعلق بأداء الرسالة فيقر عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقع منه العمد الخطأ، العمد تعمد الخطأ، ولا يقع منه الخطأ الذي يتعلق بأداء الرسالة، وإذا وقع منه خطأ يعني خارج عن الرسالة فإنه لا يقر عليه عليه الصلاة والسلام. يعني ينزل الوحي فينبه عليه الصلاة والسلام. قال: فلا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا من دلائل العصمة في البلاغ، أنه عليه الصلاة والسلام كان كلامه الذي يبلغه هو وحي من الله، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الله عز وجل يوحي إليه. فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له الاجتهاد. لماذا؟ لأن كل أقاويل النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه لدين الله عز وجل وحي، وهذا هو حقيقة الرسالة. حقيقة الرسالة إبلاغ كلام المرسل، وما على الرسول إلا البلاغ. فالرسول عليه الصلاة والسلام مهمته أن يبلغ كلام مرسله، لا أن ينشئ كلاما من قبل نفسه أو أن يأتي بشيء من قبل نفسه. ولهذا قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، أضاف القول الذي هو القرآن وهو وحي الله إلى الرسول بلقب الرسالة، مما يشعر أن الأمر إنما هو قول رسول ليس إنشاء منه، فهو على وجه البلاغ. قال: لأنه قادر على النص في كل حال من الأحوال من أمور الدين يبلغ بالنص، وكانوا أحيانا يسألونه عن المسألة فينتظر عليه الصلاة والسلام ثم يجيب، مثل الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إلا الدين سارني به جبريل عليه السلام آنفا، يعني قبل قليل، فبلاغاته وبيانه عليه الصلاة والسلام لدين الله كلها وحي، وهذه حقيقة الرسالة، إبلاغ كلام المرسل. قال: فلهذا قال كثير من العلماء لم يكن له اجتهاد لأنه قادر على النص، وقال آخرون: بل له أن يجتهد ولكن لا يجوز عليه الخطأ، وقال آخرون: بل لا يقر عليه. هذه ثلاثة أقوال. فعلى الأقوال كلها هو واجب العصمة عليه الصلاة والسلام، لا يتصور استمرار الخطأ عليه، بخلاف سائر الأمة فإنه يجوز ذلك كله على كل منهم منفردا. فأما إذا اجتمعوا كلهم على قول واحد فلا يجوز عليهم الخطأ، وهذه خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت لأمته، وقد مضت سبق الحديث عنها في حديث في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وقد ذكرها المصنف رحمه الله من جملة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت في الأصل للأمة، لكن نجعلها من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ما كانت وما حصلت لأمته إلا أنها بفضل وبركة رسالته عليه الصلاة والسلام، فعدت من خصائصه. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه كلف وحده من العلم، كلف الناس بأجمعهم. ذكر من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ما نقله عن أبي العباس ابن القاص أنه صلى الله عليه وسلم كلف وحده من العلم ما كلف الناس بأجمعهم، يعني ما كلف به الناس أجمع، وذكر دليلا على ذلك. وقد يستدل لهذا بما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني أتقاكم وأعلمكم بالله، وقال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا، فهو أعلم خلق الله بالله. فكل علم صحيح في دين الله وفيما تتحقق فيه سعادة في الدنيا والآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي ذلك على التمام والكمال. وكل علم عند أي فرد من أفراد أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متلقا عنه ولم يكن مستمدا من علمه عليه الصلاة والسلام فهو غير صحيح. أي علم عند أحد من أفراد الأمة هذا العلم لم يكن مستمدا من علم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه غير صحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر، لا تقولوا في أي شيء من الأعمال من العلوم. فإذا كانت العلوم التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل ليست مستمدة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة وغير صحيحة. فليعي هذا أولئك الذين ينتهجون البدع والمحدثات وربما نشطوا لها وفرحوا بها والعياذ بالله. أنت أيها المسلم أمامك نصوص من القرآن والسنة، اعمل بما جاء في النصوص، اعمل بما جاء في كتاب ربك، وفي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وسر على ما سار عليه أصحابه رضي الله عنه والتابعون ومن تبعهم بإحسان، فإن هذا هو الخير. وهذه الحقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرسها في القلوب كل جمعة إذا خطب الناس، قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فالله جل وعلا جمع لنبيه الكريم عليه الصلاة والسلام العلوم، والمراد بالعلوم أي المقربة إلى الله عز وجل، التي يقصد بها نيل الثواب ويطلب بها الأجر وثواب الدار الآخرة. ثم قال رحمه الله: واستشهد البيهقي على ذلك بحديث ابن عمر. ونختم بهذا الحديث. المصنف هنا أحاله لمسلم وهو في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ أتيت بقدح فيه لبن، واللبن هو الفطرة، قال: فشربت منه حتى إني لا أرى الري يجري في أظفاري، يعني جسمه كله أخذ نصيبه تماما وافرا من هذا الري. قال: ثم أعطيت فضلي عمر ابن الخطاب. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: العلم. أول النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بالعلم، وهذا فيه إشارة إلى فضيلة عمر رضي الله عنه وإلى مكانته في العلم، وهو الذي وافق الوحي في مواطن عديدة رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. وجاء في حديث آخر في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. إذا جمعت بين هذين الحديثين كما يقول شيخنا في شرحه، فهذا يدل على فضيلة عمر رضي الله عنه في العلم والعمل، وهذه الفضيلة أيضا ثابتة لعموم الخلفاء الراشدين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بصفتين: الراشدين المهديين، وهاتان الصفتان تعني الصلاح في الجانبين، جانب العمل وجانب العلم. فالراشد الذي صلح عمله وهو ضد الغاوي، والمهتدي الذي صلح علمه وهو ضد الضال. فالراشدين المهديين الذين جمع الله لهم بين صلاح العلم وصلاح العمل. ولهذا حثنا عليه الصلاة والسلام أن نتأسى بهم ونقتدي بهم وأن نسير وفق سنتهم وهديهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أول هذا اللبن الذي شرب منه في منامه حتى رأى الري يجري في أظافره أو في أظفاره الشريفة عليه الصلاة والسلام، أوله بالعلم. فهذا يستفاد منه أنه عليه الصلاة والسلام أخذ من العلم بالله وبدينه وشرعه وأحكامه والأمر والنهي إلى آخره النصيب الوافر والحظ الكامل، فجمع الله عز وجل له العلم المقرب إلى الله عز وجل، فهو إمام في ذلك عليه الصلاة والسلام. وكل علم يقصد به التقرب إلى الله لا يكون متلقا من علمه عليه الصلاة والسلام فهو باطل غير صحيح، كما أن كل عمل وأي عبادة تقصد بها التقرب إلى الله يا عبد الله، إذا كان هذا العمل لا يوافق عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عمل باطل. ومن جاء بعلم لا يوافق علمه أو بعمل لا يوافق عمله فهو متقدم بين يدي الله ورسوله، واقع في النهي الذي جاء في هذه الآية الكريمة التي سبقت: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا ضممت للآية الحديث الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، نسأل الله العافية والسلامة. فساد في الجانبين، العلم والعمل. والواجب على أفراد الأمة عندما يعلموا بهذه الخصيصة العظيمة المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي بل يجب أن تكون حياتنا جميعا كلها مجاهدة للنفس على تعلم علوم النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بسنته وأعماله عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وقلوب المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يرزقنا لزوم السنة. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.